بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن باكر قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حجوى يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والقتال في جوف الله، وإن فضل العالم على العاقل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، جميعا تقدموا عبد الله بن محمد وأيضا محمد بن بكر وهو ابن داسة راوي سنن أبي داود، تقدم معنا أنه ثقة. وعبد الله بن داود هو الهمداني الخريبي ثقة، الهمداني الخريبي ثقة. جميعا يعني تقدموا، تفضل. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر مسيد بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراء بمصر إملاء علينا منه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن بازان قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار المصري سنة 67 و200 قال أخبرنا عبد الله بن داود القريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوى عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء فأتى رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما جئت لحاجة. قال: وما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم، أبو بكر هسيم بن أحمد بن محمد له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس، وأيضا في صلة لابن بشكوال وفي طبقات القراء للداني. هسيم بن أحمد بن محمد بن ناصر بن هسيم أبو بكر الأموي الأندلسي القرطبي، يعرف بالخنتمي. قال الداني: كتبت شيئا كثيرا أو كتب شيئا كثيرا من الحديث والفقه والقراءات، ليس فيه زيادة على هذا. والضراب الذي بعده، الضراب له ترجمة في السير ولسان الميزان، وهو الحسن بن إسماعيل بن محمد أبو محمد الضراب المصري، قال الذهبي الإمام المحدث مصنف كتاب المروءة وكتبا أخرى، قال ارتحل في الحديث وتميز. هذا حاله أنه ضعيف، ضعفه الدارقطني، ضعفه الدارقطني. أما الذهبي رحمه الله فنقل تضعيف الدارقطني ابن حجر في لسان الميزان، وأما الذهبي رحمه الله فكأنه لم يقف على تضعيف الدارقطني، فقال لم تبلغنا أخباره كما في النفس. قال والظاهر من حاله أنه ثقة صاحب حديث ومعرفته متوسطة. أما ابن حجر فنقل نقلا جيدا عن الدارقطني أنه قال في سند من دون من كان دون مالك في الإسناد ضعفاء، قال من دون مالك في الإسناد ضعفاء كلهم، وكان الضراب أحد هؤلاء الذين هم دون مالك. وأما أحمد بن عبد الله بن بهزاد بهذا الاسم لم أجد له ترجمة. وهناك أحمد بن بهزاد بن مهران السرافي، ويقال فيه المصري الفارسي متكلم فيه، أما أحمد بن عبد الله بن بهزاد فكما تقدم. وإبراهيم بن مرزوق بن دينار هو الأموي نزيل مصر البصري ثقة، وعبد الله بن داود تقدم وأيضا تقدموا. تفضل. قال رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن يونس الكليمي قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة قال حدثنا داود بن جليل عن كثير بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأساه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء بك حاجة خيرة ولا جئت لتجارة ولا جئت إلا فيك، قال نعم، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض لتستغفر له والعوذ بالله، وإن قول العالم على العادل كقول القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحق المؤكد. نعم، هؤلاء جميعا تقدموا. اللهم محمد بن يونس الكديمي، محمد بن يونس بن موسى ابن الكديم أبو العباس القرشي سامي الكديمي البصري، حافظ كبير لكنه كذاب وضاع، حافظ كبير وهو كذاب وضاع. ويقول الدارقطني حينما سئل عنه قال يتهم بوضع الحديث من أحسن فيه القول، قال ما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله، يعني لم يحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله، يعني من لم يعرف حال هذا الراوي. هو حافظ كبير لكنه كذاب وضاع. نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.